الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقفنا عن قول الإمام البخاري الباب رقم 114، باب المزاح مع الصبي مع الصبي، وخلاص خلصناه. فالنهاردة بإذن الله هنبدأ مع بعض إن شاء الله يا بنات باب 115، باب حسن الخلق. حسن الخلق أول حديث هناخده في الباب إن شاء الله، ده حفظ هنحفظه يعني، عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. هو ده اللي هنحفظه بإذن الله. ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. شفتم يعني؟ رجعنا تاني لموضوع الميزان. يعني فاكرين لما اتكلمنا في أول كلامنا خالص برضو عن الحديث اللي خدناه في باب الخروج إلى الضيعة، لو فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال على رجل عبد الله ابن مسعود أثقل في الميزان من أحد. اتكلمنا ساعتها وقلنا إن كل حاجة بتوزن يوم القيامة، وقلنا إن فاكرين الكلام ده يا بنات على موضوع الميزان، إن كل شيء بيوزن. يعني باختصار الأعمال توزن، والناس نفسها بتوزن، والصحائف صحيفتنا بتوزن. كل هذا نبقى عارفين ان كله هيوضع في ميزان، هيوضع في ميزانك. يبقى لو احنا عرفنا ان في ميزان هينصب يوم القيامة، فاحنا المفروض ان احنا نعمل ايه؟ ما يرضي الله عز وجل وما يثقل موازيننا ان شاء الله، يعني يجعلها في ميزان حسناتنا زي ما بنقول. تمام؟ طيب فهنا باب حسن الخلق، واحنا طبعا بنتكلم على ايه؟ الادب. الادب مع مع الله، والادب مع الناس، والادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبنتعلم كلنا من النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق. الخلق اللي هو الطبع اللي بيبقى في الانسان، وممكن برضو يعني ايه يكون طبعه سجية، صحيح؟ ده لما بيكون انسان ربنا سبحانه وتعالى رزقه هذا الطبع وهذا السجية اللي هو خلق حسن، بيكون حاجة جميلة جدا. طيب لو إنسان لم يرزق هذا، هل يستطيع أن يتطبع؟ نعم يستطيع، يستطيع أنه لما يروض نفسه ويشوف كل الأخلاق الحميدة اللي ذكرها القرآن، وزي النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الكريمة، وكل مكارم الأخلاق وصور مكارم الأخلاق اللي موجودة في الكتاب والسنة، يقدر أنه يروض نفسه ويتطبع بالأخلاق الحسنة. أيوة يقدر طبعا. ولو انسان عنده اصلا خلق حسن وبرضه يقدر يكتسب اخلاق اكثر، فده يبقى ايه؟ يبقى افضل واحسن كمان. يبقى اذا الخلق هو الدين والطبع والسجية. فشوفوا يعني النبي بيقول ايه: ما شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وانتم عارفين ان الاخلاق اصلا في منها اخلاق محمودة واخلاق مذمومة. احنا طبعا عايزين ايه؟ نتكلم دايما عن الاخلاق المحمودة، واللي هي العفو، الحلم، الجود، الصبر، كل هذا لين الجانب، التواد او التوادد، الشفقة، الرحمة، كل هذه. والمذموم منها ضد ذلك كله طبعا. انتم عارفين كل المذموم في من الاخلاق السيئة والعياذ بالله التي يجب على المسلم ان يبتعد عنها ويكون ابعد ما يكون، لا يتصف بها اصلا. يعني مثلا الغضب، الحقد، الغل، الرعونة، الخيانة، الغلظة، الكبر، كل هذه الأمور احنا وماشيين في الأحاديث بناخد ان منهي عنها أصلا، ان هي بتجعل الإنسان يبقى عنده، أو يعني المسلم عنده نقص في الإيمان لو اتصف والعياذ بالله بأي صفة من هذه الصفات المذمومة. طيب ان اصلا عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت بتقول النبي صلى انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. شفت حسن الخلق؟ ما احنا كلنا عارفين ان يعني خياركم احسنكم اخلاقا. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا بنات اصلا كان لما بيدعي دايما كان من دعائه اللهم اهدنا لصالح الأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف سيئها إلا أنت. إذن هي دي أكثر حاجة بتدخل الناس الجنة، اللي هي إيه؟ حسن الخلق فعلا والله. طيب يبقى لو احنا قعدنا نتكلم على حسن الخلق هنتكلم كتير جدا، لكن الاحاديث الجايه هتوضح اكثر فاكثر. يكفي انك تعرفي ان مثلا ده من حسن الخلق، يعني هو ان الانسان يبقى عنده كده وجه طلق وكلام هين. يعني احنا فاكرين المقوله اللي بتقول البر شيء هين، البر يعني البر بمعنى الخير كله والاخلاق الحسنه كلها والاحسان وكل اعمال الخير وكل افعال الخير واقوال الخير اسمها البر. فالبر هو ايه؟ شيء هين، وجه طلق كده وكلام لين. يعني الإنسان بس لما يبقى باسط وجهه للناس كده ويبذل ليهم المعروف وبذل الله ليهم بالجود والكرم والإحسان ليهم، ويكف أصلا أذى عن إخواته المسلمين يعني لساننا وإيدينا، كل هذا من حسن الخلق. طيب شفتوا كلمة بس ما شيء أثقل في ميزان المؤمن، المؤمن. إذن هنا برضو نلاحظ إن الإيمان أصل كل شيء، هو الإيمان. الإيمان كلما الإنسان حقق درجة الإيمان كلما بنات حسنت أخلاقه كلما ارتقى، دي حقيقة فعلا. يبقى إذا ليه احنا بنشوف ناس بنقول ايه أخلاق إن الإنسان ممكن إن هو ينتفع بماله ويدخر؟ هنا يا بنات بنتكلم على الشح، ملناش يعني في كل الأمور بينها وبين يعني درجة درجة. الانسان لابد ان هو يعني يحفظ المال ويقوم برضو على اهل بيته، انه لا يتركهم على يتكففون الناس وكل هذا. ولكن احنا بنقول على الدرجه اللي كلنا عارفينها، درجه الشح، مش درجه انه يبقى عنده ما ينفع بيته واولاده في حدود اللي هو يعيشه مستور وكل هذا. انما بنتكلم من على درجه تانية خالص، مش علاقه بانك تدخري بعض المال لبيتك او تدخريه لاولادك او ينتفعوا بيه في المستقبل. كل هذا على فكره من الامور اللي حث عليها الدين، ملهاش علاقه. انما هنا بنتكلم على الخصله الذميمه اللي هي المفروض ما تكونش موجوده في المسلم، اللي هي اصلا الشح. الشح اللي هو اشد البخل يعني. لكن لما الانسان يحاول يدخر بعض المال لمنفعه خاصه، ما ده كلنا بنعمله، وده ما فيهوش اي شيء. بالعكس هناخد احاديث ان شاء الله جايه معانا حتى في يعني ان احنا نحفظ المال ونصونه، ده من اصل الدين، ده من اصل الدين نحفظ المال ونصونه. ولكن في فرق بين حفظ المال وصيانته وادخاره، وما بين ان الانسان يصبح شحيح النفس ها بالخير وشيح النفس بالمال، فهنا بيكون ترك واجب وفعل محرم والعياذ بالله. ده في نهي هنا، وده ما يجتمعوش ابدا في نفس المؤمن، انه يكون هو عنده بخل بالمال وبيكون عنده ايمان. في درجة، الدرجة دي موجودة في كل المعاملات يعني في كل الاخلاق. يعني مثلا هقول لك على حاجة، يعني الشجاعة مثلا ما هي ممكن تكون في درجة من درجات تهور، صح؟ يعني كل حاجة ليها حد، ليها حد. مجاوزة الحد في أي شيء بتؤدي إلى عكسه، فهمتوا؟ مجاوزة الحد لأ، هو ده اللي بينهى عنه الدين. طب ما احنا كنا بنتكلم عن الضحك، هو الضحك منهي عنه؟ لأ، اللي منهي عنه إيه؟ إنه هو الإكثار، بالظبط كده. طيب لما بنتكلم على ادخار، على إن النفس تبذل، هل معناها إن أنا أبذل وأفضل أنا قاعدة أتكفف الناس؟ هل هذا منطق يعني؟ لا، لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة. لم يسرفوا ولم يقتروا، لا أسرفوا في المال وقعدوا يدوا على أساس إن هم سخاء بقى نفس و و و و ولا كتروا. يعني الأمور الوسط في كل شيء، والدين حثنا على كده. يبقى لما حد يقول انا بدخر شويه لاولادي او بدخر لبيتي او شيء، مش ده اللي احنا بنتكلم عليه. ده هنا النهي عن الايه؟ الاسراف في الامر. يعني ايه الاسراف في الامر؟ الاسراف في كل شيء هو مجاوزه الحد فيما، بص خلينا نحطها قاعده كده، مجاوزه الحد فيما لا يرضاه لا شرع ولا عقل ولا عرف، يبقى ده على طول امر محرم، او امر يعني يأثم عليه الفرد لو فعله، لا يأثم عليه الفرد لو فعله، اللي هو الإسراف في أي شيء، مش بس مال، الإسراف في أي شيء، الإسراف في أي خلق من الأخلاق. يبقى لما تجوزي الحد طالما لا يقبله عقل ولا يقبله شرع ولا يقبله عرف، إذا ده هو المذموم في الأمر، هو ده المذموم يا بنات، فهمتم القصد هنا؟ يبقى لكن لما نشوفهم هم زمان كانوا بيعملوا إيه، هم كانوا واصلين لمراحل إحنا مش، هم كانوا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، من لا يخشى الفقر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي هذا العطاء، فكان احنا بنتعلم منه. وفي امور اخرى حث الناس على ضبط امورها وصيانة وحفظ المال، اذا الامر فيه ايه؟ انك تربطي بين الحاجتين طالما لا يخالف العقل ولا الشرع ولا العقل ولا العرف، تربطي ما بينهم، يبقى لا افراط ولا تفريط، ولا لا افراط ولا تفريط، هكذا نكون دائما. تمام، واحنا شايفين اهو الايه الامثله اللي ادها لنا الامام البخاري. ايوه تمام كده. كان في زينب بتقول لي ايه، بتقول لي رفض الرسول من تبرع بكل مالي وقبل منه الثلث وقال الثلث كثير. طبعا شفتوا حديث اللي حصل. طيب نرجع علشان ما يكونش يمشي. ايوه الحديث سعد بن ابي وقاص لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته، ها وبيحتضر ومرض موته وبيقول ان هو عاوز يعني يطلع نص ماله شطر ماله، النبي قال له كتير. يبقى اذا هو هنا برضو حفظ المال اهو، فهمتم؟ فعلا قال له كتير، قال له طب الثلث، طب الثلثين، قال له برضو كتير، قال له طب الثلث، قال له الثلث ماشي، وافق النبي الثلث، والثلث كثير، لا يتركهم، يترك الناس اللي هم مثلا هيبقوا ورثة بعد كده يعني يتكففوا، يتكففوا، لا طبعا، فهمتم الفرق؟ طيب وانتم شفتم قبل كده لما برضو حتى لما كان بيأمر الناس انها تنفق، لا النفقة معروفة يا نات، معروف ان انتم لما تطلعوا اموال او تطلعوا اي امور اخرى غير المال سخاء فيها ده اسمه سخاء، انك انت بس على طول الانسان يعني يكون هذا طبع عنده وخلق عنده، يعني اقصد فاكرين لما كنا بنتكلم مثلا على طلحة لما كان عايز يتبرع ببير حائل اللي هو كان مقابل المدينة اللي كان المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان بيقول له ده دون فعلا، ده احسن مال عندي هو بير حائل دون، اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم اصلا لما كان بيخرج من المسجد كان بيروح يخش البستان ده ويشرب من الميه الحلوه اللي فيه ويقعد فيه شويه، يعني كمان كان ممكن ابو طلحه ساعتها يعمل ايه؟ يقول لا انا هاخده بقى لاني او هخليه معايا ومش مش هديه لاي حد ابدا ومش هنفقه لاني ده كفايه بس النبي بيجي فيه، لكن هو قال ده احسن مالي، وانا سمعت الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فلما حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا يا رسول الله وافعل فيما تشاء، النبي وجهه وقال له تعمل ايه وخليه في اهلك وخليه في اقاربك، وفعلا خلاه في اقاربه ابناء عمومته. وايضا فاكرين عمر قال ما عنديش حاجه لما سمع الايات، ما كل من بيسمع فعلا بيبقى يعني جواد بالخير فعلا، فالنبي وجهنا الى الافضل في ايه، قال له مثلا موضوع الارض، قال له انا ما عنديش حاجه، عمر بن الخطاب قال النبي انا ما عنديش حاجه غير سهمي اللي في خيبر، ارض في خيبر، فيا نبي يا رسول الله خذها، فالنبي قال له ايه؟ قال له احبس الاصل واسبل الثمره، يعني خلي الاصل معاك ولما يطلع الثمار اسبلها، يعني خليها ممتده للناس، الناس ينتفعوا بيها، وهكذا وهكذا. ففهمنا الفرق ما بين احنا الشخص الشحيح او اللي هو ما عندوش سخاء في نفسه، وما بين الشخص طبعا اللي ايه؟ اللي يدخر مال لحياته واستقامة أموره، لا في اختلاف تام. احنا هنا كل الأمور اللي بنتكلم فيها اللي بتجاوز الحد، ولهذا هتجدوا ان الباب اللي وراه على طول بيوضح لنا ان الشح، يعني شوفوا لما يجي يتكلم عن سخاء النفسي يقول لك يعني الشح، علشان يبقى عندي الشح اهو، وعندي يعني شوفي بيان فضل سخاوة النفس مثلا، ويجي يروح يقول لي ايه الضد بتاعه اللي هو الشح، عشان يبين لي أثره على الإنسان وعلى المجتمعات. فهمتم إزاي؟ يعني الأمور واضحة كده يا بنات أكتر؟ طيب على العموم إحنا إن شاء الله بإذن الله اللقاء القادم هنكون نتكلم على باب الشح، ونبقى عارفين نفصل ما بين إن زيادة الأمر والإسراف في الأمر عن الحد اللي هو المفروض يكون في المسلم والمؤمن من الصفات الحميدة القويمة. تمام إن شاء الله بإذن الله اللقاء القادم نتكلم على باب الشح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، حفظ الله.